الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق قرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك ويبارك فيك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فالدكتور. يبدأ الجزء الثالث بقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. نعم، تفضل يا دكتور. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق في بيان هذا الكتاب والنظر إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام نظرة سليمة نصل من خلالها إلى الهداية، إلى الصراط المستقيم. نعم. الذي أنزله رب العالمين للناس أجمعين إلى يوم القيامة. الإمام البخاري رحمه الله بيبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموضح عن الله تبارك وتعالى، بحيث ما جاء في القرآن يظهر لنا حقيقة عملية نستطيع من خلالها أن نهتدي وأن نسلك في الحياة بالشكل المناسب لأداء الغاية من خلقنا. نعم. فنحن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن أنزل أوامر مجملة، والنبي عليه السلام حيفصل التفصيل الدقيق في كيفية تنفيذها، فيبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهداية العملية، النموذج اللي تتأسى به البشرية. نعم. في قوله وفعله وتقريراته، إن هو ده الهدف من الرسالة. الهدف من الرسالة إن احنا نشوف واقع عملي مش كلام بس. إن هو الإمام البخاري بيقول كتاب مواقيت الصلاة. طيب مواقيت الصلاة هاخدها منين؟ ربنا بيقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، فبقول لك موقوتة معناها مؤقتا وقته عليه فرضا، على فكرة. موقوتا يعني مفروضا بوقت مخصوص، زمان مخصوص. نعم. في اليوم والليلة على طريقة مخصوصة بكيفية مخصوصة. يبقى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هو بيقول لك هنا من ناحية الزمن بس، لا، الزمن والكيفية على مدار اليوم والليلة. عشان كده الرسول لما قال صلوا كما رأيتموني إيه أصلي، صلي. فهتصبح أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة للوحي. فمن هنا بنقول إن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته كلها مع بعضها هي الوحي اللي ربنا سبحانه وتعالى بينه للناس. ما ينفعش يقول لك واحد مثلا منبت او واحد كده منتسب الى العلم يقول لك لا، افعال النبي افعال بشريه ما لهاش علاقه بالوحي، وعايز يفصل القران عن ايه؟ عن السنه. طب انا افهم ازاي بيقول ان الصلاه كانت عامه هنا كتاب موقوت؟ اعرفها ازاي؟ ايه الاوقات اللي حددها النبي عليه السلام؟ القران ما بينهاش على التفصيل، ده بينها على سبيل الاجمال. صحيح. فالتفصيل ده اللي نزل عليه الوحي بيقول لك تعمل كذا وكذا وكذا، يبقى جاي بتوجيه من الله تبارك وتعالى خصص الوقت ده وما خصصش الوقت ده. ما ينفعش نقول لك ان افعاله ما هيش وحي. فكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم في هداية البشرية والكيفية اللي هيتأسوا بها من خلال ما يفعل وما يقول وما يقرر كلها وحي. وده الشيء اللي هو يتوافق مع العقل والنقل والفطرة والمنطق. إنما العبث بالسنة بحيث إنه عايز يفصلها فيجعلها خارجة لدائرة عن دائرة الوحي، وإن الوحي هو ممثل في القرآن بس، لا ده مغرض. إما جاهل أو مغرض. وفي الغالب أما يكون أستاذ دكتور فقه مقارن هو يقول الكلام ده يبقى مغرض على طول. نعم. أو راجل يعني يظهر الإسلام ويبطن التبشير بالنصرانية أو اليهودية. نعم. بس. إنما الحقيقة دلوقتي شوف حتى الإمام البخاري بيقول كتاب مواقيت الصلاة. إن مواقيت الصلاة تحتاج إلى السنة. تحتاج إلى إن احنا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيترجم لنا اللي في القرآن. كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني إيه كان القرآن يمشي على الأرض؟ كان خلقه القرآن. إيه معنى الكلام ده؟ هل إن رسول الله هو قرآن؟ حدش فهم كده. نعم. ولكن فهم إن كل ما جاء في القرآن سنراه مطبقا تطبيقا كاملا على وجه النموذج الأعلى لتقتدي به البشرية من خلال أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله اللي هي أساس الهداية. ربنا لما قال إياك نعبد قال لنا يعني في منطق أهل الحق وأهل الإيمان اللي استقاموا على تحقيق الغاية من خلقهم فقالوا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. طلبوا الهداية للصراط المستقيم. الصراط المستقيم اللي هي الهداية الشرعية السبيل اللي نمشي عليه حتى لا نضل. فنزل لهم القرآن وقال لهم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. فلازم نمشي وراه. هو يعمل ايه نعمل زيه. فهو هيبين لنا بقى المواقيت وهيبين كل حاجه. يبقى فصل هذه الامور عن القران ده انت عندك منظومه واحده. لما العبث بها؟ نعم. هذه المنظومه تخريب جزء تخريب للكل. يا تاخد المنظومه كلها على بعضها اللي هي الهدايه الى الصراط المستقيم، يا تروح تدور على هدايه ثانيه بقى وشوف هدايه ابليس تنفعك ولا لا. نعم. فماذا بعد الحق الا الضلال. فالامام البخاري بيقول ان الكتاب اللي جاي في مواقيت الصلاه اللي هنبينها من خلال ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا هو ده تفسير عملي لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتا. موقوتا مؤقتا وقته عليهم صلى الله عليه وسلم. ربنا وقت عليهم هذا. فالرسول جاله جبريل اللي هو اللي علمه. يعني الرسول ما جاش من دماغه كده وقال لك إيه والله أنا عاجبني كده. لا ده كل صغار وكبير عملها النبي عليه الصلاة والسلام جاب وحي. وربنا قال وما ينطق عن الهوى, عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. لذلك من الجمال في الإسلام وفي دين الإسلام ارتباط السنة بالقرآن بنظام معجز يتحدى كل الناس ويكشف كل الزائغين ويقف أمام كل ألوان الشياطين وأنواعهم من الإنس أو الجن. نعم. في متانة قوية داخلية سواء لو رجعت للأسانيد أو المتون أو الأحاديث بحيث إن أنت تقف قدام الحديث الواحد تدوخ عشان تجمع بس الأطراف بالأسانيد على القواعد اللي هي يعني ربنا سبحانه وتعالى ميز بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل حديث لوحده يصلح أن يكون بحث علمي دقيق على قواعد وأصول لغاية ما تصل فيها إلى الصورة الحقيقية والكاملة. نعم. دي مش موجودة في أي أمة من الأمم على الإطلاق. وهو ده احنا شايفين الكتاب بتاعهم قدامنا كله على بعضه. كتاب 4000 صفحة مالوش سند واحد. قصة تاريخية كده مبعصرة ما تعرفش مين اللي كتبه. عشان كده محاولات الطعن المستميتة يجندوا فيها ناس من داخل المؤسسات الإسلامية مستعدين يبيعوا دينهم ويبيعوا ضميرهم ويطلعوا في طبر المدافع عن الدين، وهو أصلا شغال مع الماسونية، شغال مع أفراد حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يعني. نعم نعم. باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا وقته عليهم، ده في بيان توحيد العبادة. نعم. بيان الصراط المستقيم، الإرادة الشرعية التكليفية، توحيد الغاية اللي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجله، كيف نطبقها؟ ها هو. نعم نعم. يقول الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أورد الإمام البخاري وله مشاهد كثيرة. نعم. أو أطراف كثيرة لو جمعتها تبان لك الصورة يعني. نعم. الصورة دي اللي قدامنا ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاة يوما. عارف ان عمر بن العزيز في نهاية القرن الاول الهجري، فدخل عليه عروة بن الزبير من العواب فاخبره ان المغيرة بن شعبة اخر الصلاة يوما وهو بالعراق. نعم. مكان في العراق ولي عليها. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى، هو بقى قاعد يعدله على صوابعه كده، فصلى جبريل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصلى بيعمل له كده، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الأولانية هنا بيقصد الفجر ودي الايه الظهر. فصلى صلى الله عليه وسلم من العصر، فصلى صلى الله عليه وسلم كده المغرب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كده كام؟ الصلوات الخمس. البخاري أورد مسألة الصلاة وترتيبها كده علشان يقول إذا أوقات مخصوصة صلى. نعم. فيها. نعم. ثم قال بهذا أمرت. جبريل نزل في يومين، يوم نزل النبي عليه السلام، لاحظ المسألة دي في بداية الوقت. نعم. عشان كده الإمام البخاري أورد الحديث ده لأن جبريل نزل مرتين فما ذكرش التفصيل فيها هتيجي بعد كده. نعم. هو نزل مرتين اليوم الأولاني وده تقريبا كان بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام بقى من الإسراء والمعراج. تاني يوم على طول نزل جبريل بقى يعلمه المواقيت بتاع الصلاة. نعم. اللي هي 5 في الفعل و50 في الأجر. لما حدثت يعني محاورة بينه وبين موسى عليه السلام ارجع لربك يخفف عنك، لما قال له ان هم هيبقوا 5 في الفعل و50 فين في الأجر. تاني يوم نزل جبريل عليه السلام، وبعد كده اليوم اللي بعده نزل جبريل عليه السلام، بس اليوم الأولاني حدد فيه ايه بداية التوقيت. لسه جاي الأحاديث هتيجي إن شاء الله بالتفصيل بداية الايه التوقيت. اليوم الثاني نزل جبريل في نهاية التوقيت. يبقى مثلا حيصلوا الظهر، امتى يصلوا الظهر؟ عندما تتعمد السماء، تتعمد الشمس في كبد السماء. ده بداية الوقت. لبداية الوقت اللي هي بداية زوالها بقى اسمها زالت الشمس او زاغت الشمس، خلاص هتتنقل الزاوية الثانية. نعم. على زاوية 90 نزل. الزاوية اللي يصبح فيها طول الشيء في ظله يماثل الحقيقة نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له صلي هنا الظهر. نعم. بعد كده قال له بين الوقت ده والوقت ده وقت الظهر. فعشان هو نزل مرتين الإمام البخاري جاب حديث يبين الجمع بالاثنين. قال له انت أليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى، نزل في وقت ووقت ما تأخرش عن كده، انت خد بالك ازاي؟ نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 100 سنة بقى طبعا عشان اللي حد يفهم الكلام ده ويعرفه، الناس تعودت على الصلاة، فلما جم أخروا الصلاة وقت هيخرج بعض الناس من الصحابة قالوا يا جماعة مش عارفين السنة ولا ايه؟ فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ يعني جبريل هو اللي حدد. متخيل المسألة هتبقى يعني دوقات إن الصلاة كثمان كتابا إيه موقوتة يعني. نعم. قال عروة كذلك كان بشير بن مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. يعني ايه والشمس في حجرتها؟ انت لو فاتح شباك في غرفة كده ها، فالشمس بتدخل بميل. نعم. ارتفاع الحيطة هيعمل ايه؟ طول الحيط اللي موجود لو كانت مثلا ارتفاعها متر ونص، المتر ونص ده اللي هو ارتفاع الشباك، او متر وعشرة سنتي او عشرين سنتي، فالشباك هنا الشمس لو داخله هتنزل على الارض. نعم. ليه؟ لان طول الشباك قده، ارتفاع الشباك يعني قده على الارض ظل. ما هو كل حاجه طولها قدها قدها، طول ظلها قدها بالضبط. كده الشمس هتبقى لسه على الارض، على ما تميل الشمس هتطلع عن الارض وتيجي على الجدار. تيجي على الجدار لما الواحد يقدر يشوف الشمس من خلال الشباك. يشوف الشمس من خلال ايه؟ الشباك، او ان الشمس جايه متسلطه على الجدار المقابل بس. نعم. مش على الارض. فهي بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر. تظهر يعني تظهر على الجدار. يعني لسه على الارضيه. يبقى معنى كده ان كان ارتفاع الشباك الظل بتاعه قد الارتفاع بتاع الشباك، يبقى لسه الشمس على ايه؟ جزء منها على الارض. دي اسمها صلاه العصر. وعلى فكره ده موجود في كان حتى بالنسبه لصلاه العصر التوقيت ده هو المحدد حتى في الكتاب المقدس نفسه. اما كان يجي له ظل الشيء قده. المهم نعم. فالحديث بين مواقيت الايه؟ الصلاة. الصلاة وردت الروايات ديت او في رواية تانية مثلا بس مش عند البخاري. لان مش على شرط البخاري، هي صحيحة بس مش على شرط الايه؟ البخاري. البخاري. فالحديث تفسيره ان ابن شهاب بيقول ان عروة قال لعمر بن عبد العزيز، نعم، سمعت بشير ابن ابي مسعود يقول، سمعت ابا مسعود الانصاري يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نزل جبريل عليه السلام فاخبرني بمواقيت الصلاة فصليت معه ثم صليت، يعني صليت ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات، يعني صليت معه ثم صليت معه لغاية ما عدى بإيه الصلاة الخمسة. نعم. يقول أبو مسعود الأنصاري، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس. حين إيه؟ تزول الشمس. تزول الشمس، كلمة تزول الشمس يعني هي على زاوية 90 وبدأت تنحرف بقى درجة كده ولا حاجة. نعم. اللي هي ايه؟ وقت صلاة الظهر. أذان الظهر هتلاقي الشمس متعامدة تماما على الإنسان بس تبقى فوق راسه بالضبط. هتبدأ بقى ايه؟ تميل درجة أو اتنين. وربما أخرها حين يشتد الحر. اللي هيبقى طولها طول الإنسان، طول الظل بتاع الإنسان قده. ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، اللي هو بداية وقت العصر نهاية وقت الإيه؟ الظهر. نعم. فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس. بين ذو الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة حوالي 9 كيلو. نعم. 8 كيلو 9 كيلو يقدر يمشيهم على رجله، انت خبالك، ويبقى الشمس لسه ما غربتش، انت خبالك. ويصلي المغرب حين تسقط الشمس. تسقط الشمس يعني القرص بتاعه يستخبى تماما على وجه الارض. ويصلي العشاء حين يسود الافق، غياب الشفق والدنيا كلها تبقى سودة، يبقى ده بداية العشاء. وربما أخرها حتى يجتمع الناس، بعد ما تسود يستنى شوية لغاية ما الناس كلهم إيه؟ يجتمعوا. نعم. وصلى الصبح مرة بغلس، يعني كان الوقت بداية انتهاء الليل وظهور النهار اللي هو فيه البياض المستعرض اللي لسه طالع، يعني حاجة بسيطة كده، الشفق الأحمر. الشفق الأحمر. ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، يعني ضوء النهار إيه؟ كأنه طلع خلاص. يبقى من بداية الغلس لغاية ما أسفر بها. مش في عتمة، خلي بالك، زي ما الناس بتصلي دلوقتي. لا، ده البداية هنا إن تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. دي البداية. هي العتمة على الأرض، الناس ممكن ما تشوفش بعضها، ولكن هي في نور في السماء. في نور في السماء. لغاية ما إيه؟ صلى الفجر أخر شوية لغاية ما أسفر بها. نعم. النهار يعني بدأ يظهر. ثم كانت صلاته بين ذلك التغليس حتى مات. يعني بين التغليس وبين الإيه؟ الإصفاء. لم يعد إلى أن يسفر. ده الحديث اللي ورد مفسر للي اورده الامام البخاري، ولسه هيجي طبعا في كلام الامام البخاري الكثير، لكن هو هنا بين السنه. دي اسمها احكام شرعيه فيها بيان الكيفيه وكيف كانت الصلاه كتابا موقوتا على المسلمين فيلتزموا بها، والتزموا بها على مدار السنين الطويله. نعم. فيجي واحد عايز يخرب الدنيا عليك يقول لك لا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام مش وحي. ازاي كان هو ده؟ امال هنعرف الوحي ازاي؟ ازاي هنهتدي بهداية الحق سبحانه وتعالى. فأصبح الحديث مفصح ومبين لكل صغيرة وكبيرة أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا، نعم، في صلاتنا وفي سائر الحياة، مش بس في الصلاة، في كل حاجة. نعم نعم. فالحديث شاهد توحيد العبادة وفيه بيان مواقيت الصلاة. نعم نعم. باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. نعم، عليه الصلاة والسلام. غرض الإمام البخاري ده يقول إيه في المسألة دي؟ يقول إن الصلاة كانت عمونا كتابا موقوتا. هو ماشي في نفس الخط اللي بيبين لك فيه إن السنة وحي ولا يمكن إقامة الصلاة إلا بالرجوع للإيه؟ للسنة. نعم. فبقول باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه. فكيف أنيب إلى الله؟ يعني أرجع إليه وأتقي الله عز وجل. طيب عشان أتقي الله يبقى نفذ أوامره. نعم. وعشان نفذ أوامره أوامر الإسلام، فالشهادة، ثم إيه؟ وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ومن المشركين فكلمة ولا تكونوا مشركين يعني تتبعوا أهواءكم بحيث تقدسونها وتتركون طريقة ربكم. فلا تشبهوا أنفسكم بالله ولا تشبهوا غير الله بالله ولا تقدموا كلاما على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هو جايب الآية دي هنا عشان يقول لك إن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي التوحيد. توحيد العبادة لله عز وجل. نعم. وإن عدم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ستؤدي بك إلى تعظيم هواك أو تعظيم آراء فاسدة لشياطين. من الجن أو من الإنس. وربما تقع في الشرك، لأن القضية مرتبطة بالإسلام نفسه. نعم. فماهية الإسلام في تنفيذ أحكام العبودية. وأحكام العبودية هناخدها منين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هيقول لك الطريقة إيه فتلتزم به. وأقيموا الصلاة. طب كيف أقيم الصلاة؟ يبقى لازم ترجع لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقيت. عليه الصلاة والسلام. زي ما رجعت في كيفية الصلاة. أربع ركعات، إزاي هيصلي، إزاي يعني يكبر ويقرأ إيه وما يقراش إيه ويركع ويسجد، الكيفية نفسها في أداء الصلاة ومواقيت اللي حددها النبي عليه الصلاة والسلام لأداء الصلاة هي وحي، وهي العبادة لله عز وجل. نعم. وتوحيد العبادة أن تقدم أمر الله على أمر من سواه. شايف أنه غرضه من الباب ده إقام الصلاة لن يكون إلا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن ما بينش التفاصيل الخاصة بكيفية إقامة الصلاة. فلو أنت تركتها يبقى ما أقمت الصلاة، وإذا لم تقم الصلاة يبقى هدمت دينك. نعم. شوف الفهم. هتقول طب ده لا تؤيد مواقيت الصلاة: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين. يعني على الطريقة اللي حددها النبي عليه السلام في مواقيت الإيه؟ الصلاة. فالباب اللي جابه الإمام البخاري بيستدل بيه على إن لزوم توحيد العبادة لله هيلزم منه الخضوع لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. واتخاذ النبي عليه السلام قدوة لك في كل صغيرة وكبيرة من حياتك، مش بس الصلاة. وقام جايب حديث وفد بني عبد القيس. الحديث طبعا احنا قلنا في أي اسم من الأسماء اللي بيوردها البخاري في سندهم. نعم. حدثنا قتيبة ابن سعيد. ترجمة قتيبة ابن سعيد لمن أراد التفاصيل، كل التفاصيل الخاصة به عندنا. قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. لاحظ هذا تقدم في مواطن كتير. نعم. بس الاستدلال هنا على إن النبي عليه السلام لما هم سألوه قالوا له إيه فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه ما وراءنا. يبقى الأصل في الإيمان، الأصل في الإسلام اللي هم جايين النبي عليه السلام عشان ياخدوا عن مين؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينقلوه عن مين؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فكذلك مواقيت الصلاة بتتخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن القرآن ما بينهاش. فاللي هيجي يفصلها يقول لك لا ملاش لازم ولا مش الوحي، لا يبقى انت بتهدم الدين. فجاب حديث وفد عبد القيس عشان النقطه دي. شفت بقى ازاي؟ نعم. فمرنا بشيء ناخذه عنك وندعو اليه من وراءنا فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع. فذكر احكام الاسلام، امركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الإيمان بالله في رواية تانية طبعا مشاهد تانية أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا أول ركن الإسلام. نعم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم. نعم. هنا الشاهد في إقام الصلاة لازم تكون على الكيفية اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لهم. هياخدوها عنه؟ هو إقام الصلاة راح يقولوا إقام الصلاة إزاي؟ صلوا معانا بقى قعدوا أسبوع ولا حاجة ولا كده لغاية ما فهموا إزاي يصلوا كيفية الصلاة وعلمهم الصلاة وراحوا نقلوه. نعم. وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقيق. دي في أنواع المشاريب وما ينتبز فيها من الأواني، تكلمنا عنها احنا قبل كده، حيث ان هي قد تصل الى الايه الاختمار اللي يؤدي الى انها تتحول لخمرة فيشربوها ويقعوا في الحرام. نعم. إذن هنا الشاهد من الكلام أن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في كيفية إقامة الصلاة، إقامة الصلاة ومواقيت الصلاة هي توحيد الله تبارك وتعالى وبيان الطريق اللي نوحد فيه ربنا سبحانه وتعالى. فمسألة الطعن في السنة هيبقى طعن فين؟ في القرآن، وطعن في التوحيد، وهيؤدي أن الشخص يضل الطريق أو يقع في طريق المشركين والعياذ بالله. نعم. نعم. باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم. أيضا هذا الحديث في مسألة البيعة على إقام الصلاة. البيعة هنا البيعة العامة. البيعة في الإسلام بيعتان. نعم. وأصل البيعة في اللغة معناها العهد، يعني البيعة العامة للنوع الأول والتاني البيعة الإيه؟ الخاصة. نعم. البيعة العامة هي البيعة في الدخول في دين الله تبارك، للدخول في دين الله تبارك وتعالى واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ودي بيعة عامة لكل مسلم. نعم. أصلها الشهادتين، أصلها الشهادتان. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد بايع بيعة وعهدا عقده في قلبه على أن يكون الحق سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، نعم، الذي يصدق في خبره ويطاع في أمره. إن أخبرنا صدقنا تصديقا يقينيا، وإن أمرنا أطعنا طاعة كاملة تامة. البيعة دي لا تكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فلبيع النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بعد الشهادتين، عشان كده هنا في البيعة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. بعد ما هو الشهادة معناها البيعة على طول، اسمها البيعة العامة المطلقة، ولا تكون إلا لنبي معصوم، لأن هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نطيعه وأن نتبعه، على اعتبار أنه هو المثال اللي أراده منا، بحيث أن كل صغيرة وكبيرة يأمر بها يبقى لازم تتنفس، نعم، وتقدم على كل بيعة. تقدم على إيه؟ على كل بيعة. فالبيعة العامة هنا لازم تبقى النبي. النوع الأول من البيعة للمعصوم الذي لا يخطئ، نعم، اللي هو معصوم من قبل الحق سبحانه وتعالى، دي اسمها بيعة عامة. فالصحابة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ نعم، لأن كل اللي بيأمر بخير ما فيش فيه شر أبدا. رسول الله ما من شيء فيه خير لنا يقربنا من الجنة ويسعدنا في الدنيا إلا وقد أمرنا به، وما من شيء فيه شر لنا يقربنا من النار ويشقينا في الدنيا إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة. فده ما ينفعش أي حد يقوم بها، لازم يكون نبي صاحب رسالة جاية من السماء بوحي بتأييد من ربنا بتوجيه إلهي عن طريق جبريل. فده اسمها البيعة العامة، وكل المسلمين بلا استثناء لا يصح إسلامهم إلا بالبيعة. فاللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح ملتزم بهذه البيعة، عشان كده لا يحل لأحد أن يقترب أن يقتله أو أنه يقرب منه حتى لو كان في معركة، نعم، وهو شهد الشهادتين يبقى لازم تقف خلاص. دي اسمها البيعة العامة. البيعة الخاصة بتبقى لولي الأمر بس. لمين؟ لولي الأمر. لولي الأمر. فولي الأمر اللي هو صاحب الشوكة الممكن اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه القوة وأصبح له الغلبة وبسط الأمن على الأرض والهيمن عليه، سواء كان اسمه ملك، أمير، رئيس، سلطان، دي اسمه ولي الأمر. ولي الأمر هنا هو صاحب الحق في هذه البيعة، نعم، بس البيعة دي مش عامة بقى مطلقة، لا، ده خاصة. خاصة زي يعني اللي بيحكم مكان، لو قلنا مصر مثلا، يبقى رئيس البلد هو ولي الأمر بتاع البلد دي، تمام، لكن البلد التانية الناس اللي عايشين فيها مش خاضعين لسلطان الأمر ده، خاضعين للملك الفلان، نعم، فالملك الفلان هو ولي الأمر في البلد دي. شفت بقى ازاي البيعة له معناها انني اسمع واطيع وانفذ امره طالما في امر الله وامر الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، بينفذ اوامر الله واوامر الرسول فينا كرعية. طيب لو خالف في بعض الاوامر وعصى الله وعصى رسوله في بعض الاوامر، لا، انا بطيع الله والرسول، اخبرك ازاي، واعصي هذا الامير وإن كانت البيعة في عنقي له على عدم الخروج عليه أو منازعته، بل أنا أقول له لا، أنا أطيعك في طاعة الله وطاعة الرسول. نعم. وإنت في عنقك بيعة أو في عنقي بيعة لك، ما أخرجش عليك. ليه؟ لأنه مش معصوم. نعم. هو مش معصوم، ده هو المفروض ينفذ أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عشان كده الكافر ما ينفعش يبقى ولي أمر. يعني مش هينفذ ولا أمر لله ولا للرسول. ما ينفعش. نعم. هو مش مؤمن أصلا بدينك، يبقى إزاي هيتولى أمرك وأمر بلدك؟ إلا إن كنت أنت في مكان، أو المكان نفسه يعني الناس اللي فيه أصعب الكفر، وأنت قاعد عند ديار الكافرين. ففي هذه الحالة طول ما أنت آمن ما فيش إشكال. إنما إذا لم يأمن على دينه وعلى أوامره هيلزمه الرحيل. خلاص أنا مش قاعد، مش قادر في البلد دي تعيش ولا نفذ أمر ربنا سبحانه، زي ما حصل أيام التتار وكده، يعني لما جم على البلاد الإسلامية وفعلوا فيها ما فعلوا. لكن البيعة لله وللرسول مطلقة، البيعة لولي الأمر مقيدة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر طاعتهم من طاعة الله وطاعة الرسول، طول ما أوامرهم في طاعة الله وطاعة الإيه؟ الرسول. طب حصل تنازع بيننا بين ولي الأمر، يبقى في هذه الحالة أنا أنفذ أوامر ولي الأمر اللي فيها طاعة لله وطاعة للرسول، ولا أنفذ الأوامر اللي فيها معصية لله وللرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني البيعة العامة تبقى غالبة على البيعة الخاصة. البيعة العامة هي المقدمة. ده دين. ما هو مرتبط بها جنة ونار. نعم. فولي الأمر لو يعرف يحميني من جهنم، همشي في عف كل حاجة. هل يقدر ولي أمر في الدنيا رئيس بلد إن يحميك من جهنم لو أمرك بالكفر بالله أو أمرك بالشرك أو أمرك بمعصية الله أو معصية الرسول؟ ما يقدرش يحمي نفسه. ما يقدرش يحمي نفسه. عشان كده هنقول له بقى إيه؟ النصح. النصح لكل إيه؟ مسلم. مسلم. ولي أمر أو غيره. بننصح له، بس ولي الأمر يبقى له وضعه في مسألة النصح، له بيبقى في السر، في نصح عام بأمور فيها نوع من الإعلام بالحكم وعدم إثارة الناس عليه علشان ما يعملوش فتنة ويؤدي إلى خراب البلاد والعباد كده. يعني نحن ننصح ان ده غلط ولا نوافقه، أو عدم الخروج عليه. ما هو ده أصل عدم الخروج يعني. والخروج ممكن يبقى بالكلام. بالكلام يعني إيه؟ يعني في انني اثور الناس عليه، بالافتراء عليه زي ما عمل الخوارج. ما هو اصل الخوارج في يعني لو كان ولي الامر عنده خطا شرعي، هم قالوا احنا مش موافقين على الخطا ده، بس احنا معاه في الباقي، خلاص انتهت المشكله. صحيح. انما هم وصفوه بغير ما فيه، قالوا عليه طاغوت، وقالوا عليه كافر، وقالوا عليه فرعون، وقالوا عليه جيش وجيش الطاغوت، وقالوا عليه انه حرامي، ووصفوا الامور دي كلها وهي مش موجوده فيه. نعم. فنشروا صوره سيئه في اذهان الناس عن حكام المسلمين، وده باطل وكذب. كفرتهم ليه؟ شفت بقى ازاي؟ هو ده السبب في ان افعال الاخوان كلها الخوارج باءت بالفشل وعادت وارتدت عليهم، لانهم اهل ضلاله. انما اهل الحق لا، عمر ما ولي الامر لما انت تنصح النصيحه اللي هي فيها ارضاء الله وارضاء الرسول عليه السلام عليه الصلاه والسلام، وهو حاسس ان هو مخالف ومدان، ان هو الراجل يعني هيأذيك، وحتى لو اذاك فتصبر لغايه ما يبقى يفوق. وفي الغالب الامه كلها لما تكون هي راغبه في استقامه على الشرع، هو نفسه اللي بيستحي يقول عيب يعني. أنا ما الناس كلها تبقى كويسة وأنا اللي أبقى وحش وأنا رئيسهم؟ ما بتجيش. صحيح. إذن البيعة العامة هي المقصودة في قوله، في قول جرير بن عبد الله، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. طب لو الأمر قال لك ما تصلوش، ممنوع أشوف حد بيصلي، واللي هيصلي هدخله في السجن. لا هنصلي، ويلا دخلنا السجن، لأن عندنا أمرين الوقت متعارضين، أمر الله وأمر الرسول. نعم. في مقابل أمر مين؟ ولي الأمر بمعصية الله والرسول. بس هل أنت شفت في حكام المسلمين حد قال لك اللي هيصلي هسجنه؟ لا. قفل المساجد ما خلاش تصلي؟ ما شفناش كده. لكن هم حافظوا على المساجد وقاموا بالدعوة وقاموا بوزارة كاملة لخدمة المساجد والإشراف عليها وتنظيمها وإحداث الأمن والناس تعبد ربنا كما تشاء. صحيح. يبقى ليه لازمة إن أنا أصوره على إنه كافر؟ حتى لما أغلقت المساجد لضرورة في موضوع الوباء أو حاجة زي كده، فده لمصلحة المسلمين ورجع فتحها. أيوه، هو هل يعملها بالرجوع لأصحاب العلم والفتوى؟ يعني السعودية لما قفلت أبواب الحرمين لطارئ الكورونا، محدش يقدر يحرك، ما هو ما قدرش أصلا يتحرك فيها لما أول العلماء يقولوا فيها الحكم الشرعي. صحيح. الراجل بيرجع لشرع ربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده الأمور ما فيش ضرر على المسلمين وفي حفاظ على صحتهم، أنهم جزاكم الله خير، ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم للطاعة. وندعو الله لهم أن يحفظهم على الطاعة، مش يبقى الأصل أصلا إن طالما هو في الحكم وانا مش في الحكم يبقى هو كافر وانا مسلم. ما حدش فكر هذه الافكار الا اسمه حسن البنا بس، وغرسها في الامه وعمل مشاكل كتير على مدار قرن كامل بلا داعي. احنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. البيعه دي موجوده في عنق كل مسلم تلقائي بمجرد دخوله في الاسلام. نعم. ده بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حضنا قبل أن يموت، أوصيكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب. إيه رأيك بقى؟ فكانوا يرون من الحكام مثلا أشياء مخالفة أو لا تعجبه. ما هو أصل الحديث اللي هو تقدم في أول حديث أنهم أخروا الصلاة، فبقى بعض الصحابة يزعل يقول أنا منش أنا أنكرت كل حاجة دلوقتي وزعلان، بس ما خرجش عليهم. أنت فاهم إزاي؟ صحيح. لأن ساعتها في شيء من اندراس السنة، الناس مش عارفة طال العهد والسنة بدأت تتكتب. فعلى ما تطلع الأمور تاني وكل حاجة تتعرف في العصر الذهبي بقى اللي اتعرفت فيه السنه والناس انتشر في العلم، وعمر بن عبد العزيز قاعد يقول للناس علموا الناس العلم حتى لا يندرس، وارسل الى وليه في المدينه ان يقيم دروس لتعليم الناس الاحاديث وسيره النبي عليه الصلاه والسلام علشان الوقت طال قرن من الزمن، ولو الناس سكتت هيموت العلم، فيعرفوهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاجيال القادمه يعني. نعم نعم. فقصد إمام البخاري البيع على إقام الصلاة. طب إقام الصلاة بكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفيتها، ومن ضمنها توقيتها. من ضمنها إيه؟ توقيت. التوقيت نفسه. فبيدور على هو مواقيت الصلاة. فأنا أقول لك هاخد مواقيت الصلاة، يبقى لازم أتبع النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت. الوقت هم عايزين يفصلوا الكلام ده خالص، فيخلي الصلاة حرية شخصية. نعم. لم الصلوات الخمسة وصلهم آخر النهار، ويجي واحد يفتيك يقول لك وماله جائز، ما هيقدرش يعمل الكلام ده لما يطعن في السنة الأول ويقول لك لا إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أصلا مش وحي. تخيل أستاذ فقه مقارن وطالع من الأزهر جاي يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله أفعال بشر وما لهاش علاقة بالوحي. نعم. إيه ده؟ إحنا عايشين فين يا أولاد؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ده لصالح مين؟ دي كأن إبليس جاي متسلط عليك علشان يبعت لك ناس من داخل بدن الأمة يخرف فيه، يحط فيروس فيه. فربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله عز وجل يكشفهم ويحفظنا ويحفظ أمة الإسلام. آمين. الحديث شاهد على توحيد العبادة، أن البيع على إقام الصلاة، خلي بالك أن البيع على إقام الصلاة دي، هل شفت واحد من البيع الخاص أو بين الناس يقول لك تعالى بيعنا على أنك تصلي؟ لا، فيش كلام. يبقى المقصود بالبيعة هنا إيه؟ العهد اللي في عنقنا، والعقد عقد الشهادة، شهادة التوحيد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. يبقى كأن الإمام البخاري بيتكلم عن توحيد العبادة لله كيف يكون. توحيد العبادة لله بطاعة الله فيما أمر من خلال أحكام التكليف الشرعية، الأحكام الشرعية التعبدية اللي احنا نسير فيها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، من خلال حق الله علينا. نعم. أوامر ربنا مش في الصلاة بس، في كل حال. يعني ما فيش حد يفهم من الموضوع دوت ان هي مثلا بيعة خاصة بالصحابة، ان هم بيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه بإيده كده، دي البيعة. لا، هو القصد البيعة هنا بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، اللي هي بيعة التوحيد، توحيد العبادة لله، توحيد العبادة لله، الشهادتين. نعم. أدي اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، خلاص أنت كده في عنقك بيعة لله وللرسول، انك البيعة معناها العهد على تنفيذ الامر وتصديق الخبر. نعم. فان كذب بخبر لله والرسول نقض البيعة، وان عصى الله وعصى رسوله فنقض من البيعة على قدر معصية. نعم. اتضحت النقطة؟ اتضحت. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا.